بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع كيفية حشر الأجساد في كتاب من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 113: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ والجواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. نعم. الآية: ما صفة الحشر في الكتاب؟ جاءت آيات كثيرة، ذكر الشيخ رحمه الله عدد آيات مما ورد في ذلك، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وكما قال تعالى أيضا في سورة الكهف: وكما قال تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى، لا، الآية الثانية: ويوم نحشر، هذه الآية الأخرى. على أي حال، أيضا في آية في أنا ما أذكر في سورة الكهف، ثم بعد ذلك أورد المصنف: المقصود أنهم يأتوا، أن الناس يأتون يوم القيامة كما خلقوا، كما سيأتينا عراة حفاة غرلا بهما، يعني كما خلقوا، كما ولدوا. سبحان الله العظيم. وهذا دليل على الحشر والبعث يوم القيامة، أنهم يأتون يوم القيامة فرادى كما خلقهم الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الآية: نعم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الآية سورة كهف، يعني جمعناهم ليوم البعث فلم نغادر منهم أحدا، لا يتخلف شخص بمجرد أن يعني يبعثوا جميعا فيحشرون جميعا. وأحد نكر في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد التأبيد، ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون هناك أحد لم يشمله هذا الحشر. مستعان. تفضل. وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الله أكبر. الآيات: يوم نحشر المتقين إلى إلى إلى إلى إلى الرحمن إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قارن بين الورد، بين الوفد والورد. لا إله إلا الله. المؤمنون والمتقون يحشرون إلى الجنة، إلى الرحمن، وعبر بحشرهم إلى الرحمن لأنهم ضيوفه، لأنهم ضيوف الرحمن. وبما أنهم ضيوف الرحمن، فإن الله سبحانه وتعالى يضيفهم بأن يكونوا هم وفده تبارك وتعالى، وبالتالي سيكرمهم. وأما الكفار فإنهم يساقون. انظر إلى الفرق بين التعبير بكلمة يحشرون ويساقون. يساقون يعني تدفعهم الملائكة من أقفيتهم والعياذ بالله إلى جهنم وردا، كالإبل العطاش التي ترد الماء سريعة من قوة العطش. نعم. وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. استغفر الله وتوب إليه. قال سبحانه أورد الآية الأخرى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي آخر السورة أعني الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نعم. وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ذكر بعض الصحابة والتابعين أنها كخفق خفاف الإبل، وفي تفسير آخر أنهم لا يستطيعون رفع الأصوات بل إن أصواتهم كانت خافتة لا يتمكنون من رفع الأصوات. نعم. وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل يعني كصوت الإبل عندما تطأ هادئة. وفسر تفسير آخر أي إنهم لا يستطيعون رفع أصواتهم بل لا تسمع إلا همسة إلا أصواتا خفيفة. نعم. وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وغير ذلك من الآيات. قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم والعياذ بالله صما وعميا، وهذا أيضا دليل من أدلة الحشر وأن الكفار يحشرون على وجوههم. طيب كيف يحشرون على وجوههم؟ هل يستطيعون المشي على الوجوه؟ فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من حديث أنس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يحشرون على وجوههم؟ قال الذي أما قد قدر على أن يمشيهم على أرجلهم في الدنيا فهو قادر على أن يجعلهم يمشون على وجوههم يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال الرابع عشر بعد المئة كيف صفته من السنة؟ والجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس إلى على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسى. أولا أكمل في بقية الحديث ما ذكرت تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، ثم بقية الحديث وتبيت معهم حيث باتوا إلى آخر الحديث. هذا الحديث أورده المصنف هنا وهو ليس من علامات وهو من علامات الساعة الكبرى التي تقع قبل البعث وليست النار التي يحشرون إليها يوم القيامة، وإنما المقصود حشر آخر يقع قبل قيام الساعة، هذا الحشر الذي يقع قبل قيام الساعة يكون قبل آخر علامات الساعة الكبرى التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وظهور يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تخرج من عدن أبين، وفي رواية من قعرة عدن، تسوق الناس إلى أرض المحشر. وهذه النار ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الناس منهم من يمشون راغبين راهبين، يعني يمشون برغبة، ثم ذكر أن منهم 2 على بعير و4 على بعير و10 على بعير. قيل في ذلك أن الإبل قليلة فهم يتعاقبون ركوبها، وقيل إن المقصود أن هذه الإبل كبيرة بحيث تتحمل إلى ركوب 10، والله أعلم. وقوله تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا، هذا في أناس يتأخرون في السير فهي تلاحقهم حيثما وجدوا، تمشي معهم إذا قالوا قالت معهم، وإذا باتوا باتت معهم، وإذا أصبحوا أصبحت معهم، وإذا أمسوا أمست معهم، والعياذ بالله، حتى يصلوا إلى المحشر. وهل ينالهم منها شيء؟ الله أعلم، لم يرد في ذلك شيء يوضح المقام، لكن المهم أنها نار غير النار التي يحشر إليها الكفار يوم القيامة ويلقون فيها. فضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ نعم، بين الصحابة عرفوا كيف الإنسان يمشي على رجليه بطبيعة الحال، لكن قالوا: كيف يمشي الكافر على رجليه؟ على وجهه كيف يمشي على وجهه؟ قال: أليس الذي قدر، الذي جعله يمشي على رجليه، قادرا على أن يجعله يمشي على وجهه؟ الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. نعم. الحديث عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم في بيان هؤلاء حشر الناس: أنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، حفاة لا نعلان عليهما، عراة ليس عليهم كساء، غرلا ليسوا مختونين، يعني تعود القلفة التي قطعت منهم في حال الصغر في الختان تعود كما كانت، بهما أي ليس لديهم أموال، يعني ما ليس معهم شيء من المال ومن الدنيا وحطامها الزائل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه أول من يكسى إبراهيم، والله أعلم بالحكمة من ذلك، لكن ليس هذا دليلا على أنه أفضل أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين، وبعده إبراهيم عليه السلام، لكن هو أول من يكسى. ومع هذا فإن هذه الكسوة الله أعلم بحكمتها. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. عائشة استفسرت كيف يحشر الرجال والنساء وهم حفاة عراة، كيف يتصور هذا؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أعظم من ذلك، لا يهمهم ولا يعني لا ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن كل منهم مشغول بنفسه، كل منهم يقول نفسي نفسي، ويعني ما يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهنا مسألة، طيب تفضل كم انتهى أخنا. هنا مسألة من المعلوم أن الله عز وجل يقتص للناس بعضهم من بعض. طيب كيف يقتص وهم ليس لديهم شيء من الدنيا حتى يفتدوا به أو يدفعون لمن ظلموهم بأخذ أموالهم ونحو ذلك؟ كيف هذا؟ الأمر معروف، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحسنات وماذا؟ السيئات. ها؟ والسيئات. الحسنات والسيئات، يشير بهذا إلى حديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. يعني قد يأتي ولم يبقى من حسناته شيء، قد يأتي ولم يبقى من حسناته شيء والعياذ بالله. فماذا أعددنا لهذا الموقف يا عباد الله؟ وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وفيك بارك. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم في التوكل وكيف نتوكل في الظاهر والباطن؟ التوكل هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، المشروعة يعني البعد عن المحرمات، البعد عن الكهنة، البعد عن السحرة، البعد عن التداوي بالمحرمات ونحو ذلك. والناس في هذا على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. هناك من يقولون التوكل هو ترك الأسباب، وهؤلاء هم الجبرية وغلاة المتصوفة ومن نهج نهجهم، وهؤلاء يخالفون هدي كتاب الله عز وجل القائل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قمة في التوكل وصحبه الكرام وقوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تذهب وهي جماع جواع، تذهب وهي جياع وتعود وقد ملأت حواصلها. فهل ترك العمل والتكسب يعتبر من التوكل؟ لا والله، إنه من التواكل، من التواكل. ورسول صلى الله عليه وسلم قال له الرجل أعقل ناقتي وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ قال اعقلها وإيش؟ وتوكل، اعقلها وتوكل. فلذلك يجب أن نأخذ بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. النوع الثالث هم الذين يعني يعتمدون على التوكل اعتمادا كليا، ولا يأخذون يعني ويعتمدون على الأسباب، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. والوسط هم الذين يأخذون بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوج ابنتي السجين حيث أقوم بتسليمها لابنتي وهي توصلها له؟ على أن لا تأخذ هي من المال شيئا. إذا كان هذا السجين فقيرا أو محتاجا، هناك سجناء أغنياء لا يدفع لهم، لا تدفع لهم الزكاة. لكن إن كان هذا السجين فقيرا أو من أهل الزكاة الثمانية فلا بأس أن يعطي زكاته زوج ابنته، على أن لا تأخذ هذه الابنة من المال شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يجوز الجلوس في مجلس يكثر فيه الجهال وأهل البدع؟ لا يجوز مجالسة أهل البدع. الله تبارك وتعالى يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والمرء على دين جليسه والمرء على دين خليله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. والسلف الصالح قد نهوا عن مجالسة البدع والأهواء. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من كبار التابعين أبو بكر جاءه اثنان من المبتدعة فقالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال ولا آية. قالوا فحديثا. قال فحديثا من أحاديث رسول الله. قال ولا حديث، إما أن تخرج أو أخرج أنا، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. فقال أحد الحاضرين لو أنك سمعت منهم بعض الآيات قال أخشى أن يقول كلمة من بدعهم فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا مالك بن أنس يأتيه الرجل فيسأله عن الاستواء فيقول له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه، بل قيل إنهم حملوه حملا ورموه خارج الحلقة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف يفهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك؟ يعني يقول إن لكل عمل بغض النظر عن نوع العمل، سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا، شر يعني لصاحبه نشاط وقوة وانتشار في وقت معين، فإن كانت الفترة التي وله فترة، فإن كانت الفترة متفقة مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فذاك هو المهتدي، وإن كان العكس فذاك هو الضال المضل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا طالب علم، وفي بلادنا يدرسون علم الفقه على مذهب الشافعية، وكثير من طلبة العلم يقولون لي: اترك المذهب وادرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول لك ادرس الحديث ابتداء، هذا لا فقه عنده أبدا. أنت ادرس الفقه ولو على أحد المذاهب، خذ بعض المختصرات ثم توسع بعض الشيء، ثم بعد ذلك ترقى وعندها تقرأ المطولات والموسوعات وترجح ما يبدو لك رجحانه في ضوء الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إياك أن تتعصب لأي صاحب مذهب كائنا من كان. كل الأئمة رحمهم الله يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقولون: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، وكلهم يقول: ما وجدت من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. انتبهوا لهذا. الأئمة رحمهم الله الأربعة بريئون من هذا التعصب أبدا. فلا يمكن أن تبدأ أنت وأنت طالب علم مبتدئ وتأخذ الحديث بفهمك الخاص، هذا أمر محال. لكن لا يجوز التعصب لصاحب مذهب معين ورد الدليل الواضح القويم المستقيم، فانتبهوا لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من أكل الثوم هل يجب عليه أن يصلي في البيت أم في المسجد؟ أولا لا يتعود على هذا حتى يتخلف عن المسجد، أما إذا أكله ولم يجد شيئا يقطعه به كاللبان أو المعجون أو نحو ذلك فليصلي في بيته، لكن لا يتخذها ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر مستوطن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا مطلق لزوجتي مرتين، فهل يجوز لي أن أراجعها بعقد جديد أم هي محرمة علي؟ لا أدري. الذي عنده سؤال عن الطلاق إما أن يأتينا في المكتب ونرفع أمره إلى سماحة المفتي إن كان الطلاق بدعيا، أو يسأل يذهب إلى الرياض ويسأل اللجنة الدائمة أو سماحة المفتي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: وقعت زوجتي في الفاحشة مع رجل آخر، وعزمت على ترك الفاحشة وأريد أن أستمر معها، فكيف حال نكاحنا وهل نعيد العقد وما توجيهكم؟ إذا ظهرت لك توبتها وغلب على ظنك أنها تابت إلى الله توبة نصوحة وأنت لك الظاهر والله يتولى السرائر، فاستصلحها، ويعني طبعا اطلب منها التوبة الصادقة واستصلحها وامسك عليك زوجك. أما إذا شككت في أنها غير صادقة فابتعد عنها، لأن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لكن انتبه لإياك والتهم الجزاف، لأن بعض الناس الآن عنده شكوك دائما يتهم زوجته بدون أسباب ظاهرة، فانتبه لهذا الخطر. أقول لك الخلاصة، إذا غلب على ظنك أنها تابت توبة نصوحة فاستبقها وأمسك عليك زوجك. وإلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.